الفيزيائيه، التصميم للصفحه، كل دي امور اعلى درجات الايه الباليجرافيا واعلى درجات الكاليجرافيا بيشتركوا مع بعض في ده. اهميته في ايه؟ اهميته ان هي ببساطه شديده بتعودني انا كباحث ان انا اشوف الخطوط اللي في الفتره دي، باين قوي ان هو يعني من القرن الاول او الثاني الهجري، هي دي الفتره اللي كان فيها سيد الخط اللي موجود قصادنا. وفي نفس الوقت لو في نص تاني في نفس الفتره الزمنيه هيبقى متاثر بنسبه 99.9 بالنص اللي موجود هنا، فبالتالي انا اللي موجود قصادي هو اعلى درجات الجمال. طب لو في نص في نفس الفتره الزمنيه هيكون اقل شويه، بس انا العمود الفقري بتاعي عشان اسس لنفسي باليجرافيا واسس لنفسي قوه في البحث بيبقى بالاعتماد على الايه الدراسات القرانيه دي. خلاص يلا انا عايز كل واحد يقول لي فكره عشان كل واحد هيقرا سطر، التدريب ده مهم بالنسبه لي. اتفضل. 17 سطر. جميل. بالخط الكوفي 17. بس خلاص يبقى استاذ اسلام استاذ شعبان قال ان هي 17 سطر. الفاصله بتاعه الصور 17 سطر بالخط الكوفي. جميل. غير فاصله الصور، غير الفاصله اللي موجوده. جميل. مين يقول ايه؟ انا ما عرفتش اسم حضرتك. احمد. احمد حسان ولا احمد حسن؟ حسان. حسان، اهلا وسهلا بك. اتفضل. اتفضل استاذ احمد. الخط الكوفي هنا غير منقوط وخمق الايات فاصل بينها نجم غير مرقمه. خلي بالك في نقط خفيف، هو النقط اللي انا كنت عملته لكم اللي هو انهم النقط المستديره الحمراء، وفي نقط تاني موجود كده يعني هنلاقيه موجود في السطر الواحد 2 3 4 5 6 السطر السابع اول كلمه اخذنا بالنا منها تحت السين شفناها ولا لا في المقطع الثاني من الكلمه اللي هو ت. ايوه. طب ايه تاني ممكن نطلعه افكار من النص هنا اساسا؟ ممكن النقط الاحمر اللي هو بتاع الاسود دول. طب انت عارف ازاي ان هو احمر؟ هو الهارد بتاع احمر، لكن هو مش ملون، هو باهت اصلا. هو بالنسبه لك مش هتعرف تعرفه على اساس ان هو يعني ابيض واسود، يعني النسخه اللي موجوده مع ابيض واسود. طيب استاذ اشرف اخيرا قول قطاع راسي مش عارف. جميل. اللي اوت او التصميم بتاع الصفحه نفسه هو القطاع الايه الراسي العمودي القطع الطولي. مفيش مثلا حالات الدنيا مش مفيش اليفات فوق خالص، مفيش اي حاجه، مفيش يعني الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فمفيش الف الحياه اللي يعني في المصحف في الرسم الاملائي. نعم. جميل الاشاره دي. خلي بالك كانوا دايما يحكوا لنا على حاجه اسمها القوه الناعمه في مصر، ويقول لك ام كلثوم وابو عبد الحليم والناس الله يسهل لهم وايه يسهل لنا جميعا. من ضمن الحاجات القوه الناعمه اللي في مصر اللي احنا لازم نفتخر بيها ان صدر في عصر الملك فؤاد مصحف هو يكاد يكون المصحف الأم أو العمدة في الرسم القرآني، وبيعتمد عليه أساتذة كبار جدا. يعني أنا في بحث وعايزكم النهاردة نحاول ندور على الراجل ده، إن الراجل ده أنا يعني أنا مولع بيه جدا في الفترة الأخرانية. دكتور بشير ابن حسن الحميري. دكتور بشير الحميري الراجل ده ربنا فتح عليه فتح كبير جدا، يعني ربنا ينفع بيه، وعمل موسوعة للرسم العثماني، وعمل حاجة تانية كتاب المقنع اللي أنا كنت بوريكم المحكم بتاع الداني. هو عمل لي فيديوهات مصورة على الانترنت. المهم أنا الفكرة في الموضوع في بحث دكتور بشير هنا هنا دكتور بشير الحميري بيشير إلى عظم المصحف ده وأهميته في إيه، إن هو واحد من المصاحف الأم في الرسم الإيه القرآني أو الرسم الإملائي اللي إحنا بناخده. خلي بالك فترة كبيرة جدا العثمانيين بيكتبوا مصاحف بيكتبوه على النطق أو بيكتبوه لغويا، وده خطأ كبير إن احنا لازم أن نلتزم بالرسم العثماني. فواحد من أهم المصاحف دي المصحف اللي اتكتبه وطبع في المطبعة الأميرية هنا في مصر في العشرينات، يعني ده إشارة مهمة جدا للموضوع. فالجزئية اللي انت بتتكلم عليها دي جزئية مهمة جدا، إن أهم شيء إن أنا أعرف صدق النص أو مدى دقة النص مع الرسم العثماني. جميل. يبقى احنا مثلا استاذ شعبان قال كوفي 17 سطر. استاذ اشرف قال ان هو قطع طولي او عمودي. اسلام راح ضايف اضافه مهمه جدا ان النص اللي موجود قصادي يختلف في الرسم الاملائي او في الرسم ان هو بيعتمد على رسم املائي يخالف الرسم العثماني، وده اشاره هامه جدا يجب ان نلتزم بها عند كل مصحف يقع في ايدينا بالخط الكوفي او اي خط تاني ان احنا نقرا ونشوف الرسم. اتفضل استاذ اشرف. تقسيم الكلمه ولا يغرنكم بالله قال تحت. جميل. طيب ما حدش حسب لي ليه ان كام كلمه في السطر؟ حوالي خمسة. حوالي خمسة. في بقى اشاره تانية وده كان بحث انا لسه شايفه ان هم بيحاولوا يحسبوا مساحه الفراغ اللي بيبقى الاطار الفراغ اللي بيبقى موجود فين في الصفحه نفسها. اطار الفراغ اللي بيبقى موجود هنا بيحسب بشكل كويس قوي بحيث ان هو والكتله والله اللي موجوده في النص اللي هنا مثلا تلتين او تلات اتلات او 80% من حجم الورقه. ليه دلاله او ليه رمزيه؟ ليه خصوصا لو النص اللي احنا كنا شايفينه مثلا بيبقى عليه مش املاءات عليه شروح او عليه قراءات مختلفه في النص القراني. الراء وازاي ما بتكتب على السطر يعني مضغوطه. طيب في هنا اشاره اللي انا كنت اتكلمت عليها اللي هي في السطر السادس كلمه تموت. خلي بالك ايه اللي حصل ان هو اضاف النقط للتاء المفرغه التاء المفرده اللي هي كلمه تموت اللي هي في السطر السادس عمل كده ت خلي بالك يبقى هو بينقط بعض النقط لبعض الحروف وبيسيب نقط اخر. دي اشاره خلاص. وتنزيل برضه عامل تحت شرطتين. في اشاره تانية دي هيبان علينا. طيب استاذنكم في حاجه من بدايه زميلنا ورا نبدا معاك الورقه مش كده؟ طيب نبدا كده باول سطر نقراه نص قراني سهل ماشي لغايه ما نقول بحيث ان زميلك بعديك يكمل وهكذا. بنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هي الآية الآيات 23 33 34 من سورة لقمان، ثم بيكمل بعد سورة لقمان من الآية 1 إلى الآية 5 من سورة السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة مشكلات الأعاجم. ها الف لام راء و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا و ا سمين اللي فهمت هو مع زين. طب زين اللي يكمل؟ اه مش عارف ليه قطو الياء الثانية الياء الأخيرة اللي موجودة المفردة دي اسمها ياء راجعة. وما تدري Thank you. مين يقراها تاني؟ معلش ممكن تقراها لنا كاملة برضو؟ علي صوتك يا عم ايوه جميل ما شاء الله. اتفضل يا استاذ نبدا في الايه الجديده. طيب لو هنا نلاحظ معلش قبل ما الاستاذ هنا يبتدي، هو هنا بدا يفصل بين نهايه السوره بصوره جديده بحاجتين، بدا يعمل شرط هرميه يكمل بيها نهايه السطر السادس اللي هو نهايه سوره ايه لقمان، وراح عامل بعد كده قطعه زخرفيه. القطعه الزخرفيه اللي موجوده دي قطعه هندسيه فيها بعض الزخارف النباتيه بحيث ان هو يعمل تمهيد لايه للسوره الجديده. نلاحظ هنا حاجه مهمه قوي، ان اللي موجود دلوقتي في المصحف اللي بيبقى موجود في ايدينا اللي هو ايه بدايات بدايات الصور اللي هي صوره مكيه ام مدنيه، اسم الصوره، عدد اياتها، ده مش موجود. يبقى اذا احنا في مرحله تاريخيه ما كانش ده موجود فيها، لكن كانت فيه استعمل الزخرفه واستعمل اللون في التفريق بين الايه والصوره والصوره التي تليها. واضح كده بالنسبه لنا؟ بس في حاجه يا دكتور مش يعني مش فاهم هو عمل كده ليه وعمل كده. بص القواعد في ده كتير، بس انا اللي يهمني في المقام الاول ان احنا لما نشوف نعرف الاساسيات، وبعد كده احنا عندنا هنا مصاحف وكميات مصاحف مهوله، يمكن ربنا ياذن ودي تبقى البدايه. أستاذ أشرف بكرة يعمل مثلا دراسة عن أحد المصاحف اللي موجودة، مصاحف عثمانية منسوبة إلى سيدنا عثمان، أو مصاحف منسوبة إلى سيدنا علي، أو مصاحف من القرون الأول أو الثاني الهجري. أقسم بالله أنا الأسبوع أنا شغال في مشروع دلوقتي، واحد من المصاحف مصحف ألفي، يعني مر عليه ألف سنة. فما تستبعدش أن أنت تلاقي وتلاقي مادة ومادة أصيلة، لكن اللي يهمني ان احنا نقف على الاساس بتاع الموضوع ده. المحاضره اللي جايه احنا النهارده هتبقى الورقه دي موجوده معانا وهنحاول نقرا فيها ونتمعن بشكل او باخر. المحاضره الجايه هيبقى معاكم مجموعه ابحاث، مجموعه الابحاث دي انتوا هتقروها. الغرض الاساسي او انا هرفعها على الفيس على الجروب اللي احنا عملناه، الغرض الاساسي منها ايه؟ ان انت تشوف كيفيه التعامل مع النص القراني بالخط الكوفي باتجاهات مختلفه. دكتور غانم القدوري بيشتغل ازاي، دكتور الحمياني بيشتغل ازاي، نصار منصور بيشتغل ازاي، كل واحد من الاساتذه، اياد السمرائي بيشتغل ازاي، كل واحد بمنطلقاته الفكريه بيبتدي يتعامل مع النص. واحد بيعلي من قدر الايه النص والرسم الاملائي ومدى ارتباطه بالنص العثماني، دكتور الحمياني. الرسم بتاع دكتور غانم القدوري بيبقى ليه فلسفه ووجهه نظر اخرى. يبقى احنا وقفنا ان في اتجاه ده وفي اتجاه ده وفي اتجاه ده، وهو ده روح الدراسه الباليغرافيه. خلاص طيب اتفضل يا استاذنا نبتدي في سوره لقمان، سوره السجده. ده من كتاب، بص يا اساتذه، ده من كتاب من الكتب الهامه جدا لدكتور كمال الدين المنجد. الكتاب اسمه بسم الله الرحمن الرحيم الخط العربي المقنع. ثانية بسم الله بسم الله بسم الله. دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بداياته إلى نهاية العصر الأموي. الرجل بصراحة في الجزئية الخاصة بالمصاحف العثمانية والمصاحف العلوية إن صح التعبير استفاد فيها، وكتاب اسمه دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بداياته إلى نهاية العصر الأموي، دكتور صلاح الدين المنجد. الكتاب ده بصراحة يعني بيدي، خلي بالك الكتاب ده طبعة سنة 72، عشان كده أنا بقول لك إيه، هو في في في في في سياق دكتور الدكتور صلاح الدين لم يذكر كلمة الباليغرافيا، لم يشير بشكل أو بآخر. طبعا ما كان 72، إحنا من 3 سنين المصحف الحديث بتاع برمنغهام بدأت المصاحف الحديثة تظهر وبدأت الرؤى تختلف، والدراسات الحديثة عن الدراسات القرآنية فرانسوا دروش يبتدي دراسات كثيرة، فبالتالي هو يضع أساس لكن الدراسات أخذت شوط أكبر من بعده خصوصا في 10-15 سنة الأخيرة. خلاص؟ طيب نكمل بداية سورة السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. ما هي دي يعني اللي هي المعلومات اللي بتبقى موجوده في بدايات الصور او في نهايات الصور. في بعض المصاحف بتكتبها في نهايات الصور، لم تذكر في تلك الفتره يعني القرن الاول والثاني، لم تذكر تماما. عدد الايات مكيه ام مدنيه، اسم الصورة نفسه، كل الأمور دي لم تذكر. يعني هي بعد كده في مرحلة لاحقة يمكن من منتصف القرن الثالث بداية القرن الرابع بدأ يتم الذكر ده، على أساس أنهم كانوا يخشوا على القرآن من إضافة أي نص يخالف النص الشريف. فضل أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. وعمل دائرة دي أصل آية يعني. أيوة. ألف لام ميم. جميل. ماشي. بعد كده تنزيل الكتاب لا ريب فيه. ناخد بالنا السطر الثاني اللي الاستاذ بيقرا فيه. اخواتنا ورا، اول كلمه تنزيل لم يضع نقط على ايه؟ التاء الاولى، لكن هو تن النون حط الشرطه. وايه اللي عمل تاني وحط شرطه على ايه؟ على الزاي شرطتين تحت الياء. جميل. كل الامور دي لازم احنا نبقى واخدين بالنا، وهنلاقي كتير وكتاب برضو المحكم طبعه الدكتور عز حسن بيشرح كثير من الامور دي تحديدا فيما يتعلق بنقط المصحف في تلك الفتره. يعني هو نقط الصف الاولاني تحت الميم في غالب حط نقطه مسيره. ميم بسم الرحمن برضو الميم تحت. صحيح. ده هيكون نقط الايه؟ الاعراب. نقط الاعراب بس حضرتك برضه مع الهاء بتاعه الله دي برضه نفس الدايره موجوده. بسم الله مثلا ممكن تكون دي الكسره الاعرابيه، يعني بسم الله. ما هي دي كسره اعرابيه ما دام الدايره دي تبقى اعراب. يعني كده اعراب. بسم الرحمن في ميم تحتها بالظبط. النقط الشرط ده برضه بيكون عليه نقط، هو نقط الايه؟ الاعجام. والنقط المدور اللي هو احمر واخد بالك هو نقط الايه؟ الاعراب. طيب ماشي. قالت نت استاذة انجي. استاذة انجي انا سمعت صوتك خالص. طب يلا. جميل. ايوه. خلي بالك بقى هنا انا عايز اقف هنا شوية. لاحظ هنا القاف في كلمة الحق في السطر العاشر اللي هو ثالث سطر في السطر الرابع، بل هو الحق. بصوا القاف عملها ازاي؟ ايه اللي حصل في القاف؟ نزلها، يعني نزلها لدرجة ان هي اخذت السطر اللي بعديها، وهو بيكتب السطر الحداشر اللي هو السطر الخامس في الآية ساب الجزء ده فراغ. يبقى اذن هنا انا ابتدي ابص الحاجة. بص اساسا مهم جدا عندنا ان احنا لما نبص للحرف نبص لبعض الامور. الحرف ليه اربع مواضع؟ مفرد، مبتدا، وسطي، نهائي. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الكلام اللي انا بقوله ده يعني ده هيبقى كده اشاره سريعه نحاول نشوف الصوره بتاعتها موجوده. بسم الله. كل حرف من حروف اللغه العربيه انا عيني بتبقى على الايه؟ هو موضوعه في الجمله عامله ازاي. فانا بالتالي هنا الالف ليها مفرده، المفرد بتاع الالف اهو. خلاص مفرده، وهي المبتدئة. هل لو أنا كتبت كلمة أحمد مثلا بالخط الكوفي أدي الألف، أنا بربط الألف هنا بحاجة؟ مفيش. يبقى إذن هي المفرد والمبتدأ الاتنين شكل واحد. طيب لو أنا بكتب إسماعيل اللي حصل؟ اشوف من هنا شكل اسماعيل في السطر الثاني في كلمه الدنيا ايه اللي موجود. هنلاقي الالف موجوده اهي. صح؟ وهي نفسها الايه؟ النهائيه. الغرض من ده ايه؟ الغرض من ده ان اي نص انا ببقى موجود قصادي انا بحاول بقدر الامكان بص سلسلة اللوحة الحلوة الجميلة دي. ودي بالنسبة لي أي واحد إن شاء الله بإذن الله مستقبلا لما تشتغل على مخطوط يبقى معاكم جدول. الجدول ده بتعمل فيه إيه؟ بتسقط أشكال الحروف المختلفة. بتسقطها إزاي؟ بتحاول بقدر الإمكان مثلا هو هنا هنا ميزة بقى الإيه؟ إن أنت لما تركب الطيارة وتبص على الدنيا من فوق. دول الجماعة الأثريين عملوا إيه؟ بص الألف في الخط الإيرامي، بص تطورها 1 2 3 4. طب في الفترة التدمورية 1 2 3 4. طب في الخط النبطي بقى لها شكل لغاية ما بيوصل معها للشكل الإيه اللي بيبقى موجود. الألف ب ت س لآخر الأبجدية العربية. مطلوب من حضرتك إن أنت مثلا في جدول زي ده أو في ورقة زي دي إن أنت تطلع منها الإيه الأبجدية دي، تطلع منها يبقى معاك جدول بالشكل ده. وانت بقلمك تبتدي تقول اه والله الالف المفرده اهي موجوده معايا اهي، طيب الالف الوسطيه اهي، طب الالف المبتدئه اهي، طب الالف النهائيه اهي مشتركه في كذا. ليه؟ عشان انا عندي القاف اللي موجوده معايا اللي في السطر اللي موجوده معايا في السطر العاشر اللي هو الرابع في سوره السجده لها شكل مميز. يعني لو انا حاولت ارسمها القاف اهي اللي هي القاف الايه هتبقى الوسطى هتبقى النهائيه القفة هي. لما انا بعمل ده القفة هي اللي موجودة معايا. لما انا بعمل ده ايه اللي هيحصل؟ انا بدي اشارة عشان اي حد هيبتدي يشتغل على اي نص اخر لا خلي بالك ان القاف النهائية بتكتب بالطريقة دي، فما حدش مثلا يقول لا دي قاف يه او مثلا حد يعتبرها اي حرف تاني. طب هل ده امر احنا بنقوله وهو ما اتكتبش؟ لا، حتى المستشرقين انفسهم لما بييجوا يتعاملوا مع النص القراني بيبتدوا يعملوا الايه الجدول اللي انا بقول لحضراتكم عليه ده. هوريكم شكل جدول كده موجود وكان نشره صلاح الدين المنجد الله يرحمه. نعم نشر في الكتاب ده لكن طبعا انا عايز اقول لك ان هي ان في طبعا يعني امثله كتيره لكن هو ده الايه اللي يعني مثلا بيستحضرني دلوقتي او اللي انا النموذج اللي انا بتكلم عليه. اشكال الالف المختلفه بمواضعها، الباء باحجامها، الجيم، اللام الف كم شكل، بل بالاكثر من ده هو بيحاول بقدر الامكان ان هو يشوف كم شكل موجود وتم رصده فين في النص اللي موجود معاه، فبيفرغ النص اللي موجود ويبتدي يعمل منه ايه مصفوفه زي ده. خلاص ده شغل المستشرقين. يعني هو ده الايه عشان كده احنا مش بنقول كلهم بيبقوا مهالين او كلهم عليهم علامه استفهام، لكن في الايجاب وفي السلبي. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا بحكم ان احنا انفصلنا عن العلم ده بشكل كبير ان احنا نحاول بقدر الامكان نستعيده من ايه من ايديهم بشكل او باخر. طيب نكمل بعد استاذه انجي. استاذه انجي انت هتكمليها كلها استاذه انجي هو انت عشان مكرت النت خلاص يعني ها؟ طب زميلتنا تكمل. شكرا استاذه انجي. انا كورونا انا كورونا في القراءه تحت الالف اللي هو البسمه العثماني السطر اللي هو ثلاث سطر في سوره السجدة. في ايه السطر الثالث تحت سوره السجدة اخر كلمه الالف تحت الالف في اشاره او حاجه مش شايفها اللي شديد لحضرتك. هي يقولون افتراء. لا من... هل دي مثلا يعني اشاره للتقليل الافتراه مثلا؟ ما انا بقول لك ده هترجع للمصحف او حتى مصحف المدينه النبويه اللي هو كتبه عثمان طه، بحيث الرسم القراني او الرسم العثماني اللي ورد هنا بيدي لي دلالات. يعني مثلا الدكتور غانم القدوق، مش دكتور غانم، الدكتور الحمياري في هنا في الدراسه هو بيحاول من كتاب مصحف موجود في المانيا في توبنجن ان هو يقول اه والله الكتابات دي هو النص المصحفي او النص اللي تم التعامل معاه في بلاد الشام. لا الجزء ده مدني، الجزء ده مصري، فبالتالي ده علم اخر، لكن مهم جدا ان احنا نتعامل بيه، ومهم جدا ان هو يبقى موجود معانا. فده انا اللي يهمني القراءه، ابتدي اخده صف صف وابتدي اشوف الاضافات الاشكال المختلفه، ده هيفرق بالنسبه لي. هيفرق، هيضع بالنسبه لي النص القراني ده تاصيله، الزيادات والزيادات اللي تمت عليه، هل هو كان في فتره بعد ابو الاسد الدؤلي ام بعد ابو النصر؟ يعني هيبتدي يدي لك معرفه تامه لطبيعه الايه المخطوط وطبيعه الشكل. عشان كده انا بقول لك ايه، ان قمه الدراسه الباليغرافيه والكاليغرافيه بتتم في ايه، في القران الكريم، في المصحف، خصوصا في المصاحف العثمانيه. طبعا يعني في ناس كتير ربنا من عليهم، دكتور طيار اكتر، دكتور طيار ده ست سبع مجلد، ست سبع مصحف سيدنا عثمان اللي موجود في مصر، مصحف يعني عملوا حاجات يعني ما شاء الله كبيره جدا في الارسيك. فاحنا بنحاول بقدر الامكان بما نمتلك، احنا عندنا مصحف الى الان لم يتم تدريب، لم يتم التعامل معاه في متحف الفن الاسلامي في القاهره. عندي مصحف اخر موجود في المشهد الحسيني غير المصحف المحفوظ في المشهد الزينبي، عندي كتير غير اللي موجود في المجموعات الخاصه. لكن انا يهمني ان انا يبقى عندي الادوات. والله انا لو هدرسه خطيا يبقى انا هبتدي ابص 1 2 3 وجماعه الكتب بيدرسوه كذا. طب الرسم القراني او الرسم العثماني بيدرسوه باليه كذا. طيب لو انا هدرسه بوجهه نظر مقارنه لمجموعه مصاحف، والله ده انا عندي دكتور طيار نشر مصحف كذا وكذا وكذا، وابتدي احطه في سياق الدراسه الايه المقارنه. بس وعنا كل خير ان شاء الله. الذي خلق. بالظبط، عشان كده انا بقول ايه، ان هنا لما انا هبتدي اعمل الجدول ده، كان استاذ اشرف بيقول على اشاره، بس خليها لما تيجي. يعني هو كان بيتكلم مع استاذ اشرف على الاشاره اللي موجوده في السطر ال 12، لعلهم يهتدون. الله الذي خلق، خلق اللي هي اخر كلمه في السطر ال 12. بصوا الشكل بتاعها يختلف عن القاف النهائيه اللي في السطر الايه العاشر. كل دي اشارات وكل دي امور انا لما ابتدي افهمها وابتدي استوعبها هيجي لي نص مثلا في ورقه بارتي لفتره معاصره، هبتدي اتعامل معاه واقول والله لا انا عندي مصحف، المصحف العثماني اللي موجود في توب كابو سراي في اسطنبول، في نشره القاف دي تم استخدامها والقاف دي تم استخدامها، يبقى اذا ما فيش في الامر مشكله. وهبتدي، وخلي بالك هي مش قاف ياء عشان ممكن الناس تفتكرها ان هي بي، لا خلاص بتبتدي تتفتح امور. حتى الاساتذه الكبار او العلماء اللي ربنا كان من عليهم، ربنا برضو بيبقى ليه فتح ونورانياته في النص. انت يعني كتاب الله اكيد يعني ما فيش اكثر سموا من الدراسه فيه والتعلم على يديه. يعني لما تتكلم عن الدكتور بشير تقصد معجم الرسم العثماني في الدراسه؟ طبعا طبعا طبعا، معجم الرسم العثماني. وانا للاسف كنت يعني كنت سمعت عن مصحف الرسم العثماني لما شفت وكنت نسيته، لكن لما قريت البحث بتاع دكتور بشير حسيت ان انا قدام شخصيه يجب ان اتوقف امامها كثيرا، بالمنهج، بالرؤيه، بالتحليل، بالشكل. الموضوع ما كانش ماشي، بدات استرجعت ان هو كان صاحب معجم الرسم العثماني، يعني ربنا ينفع بيه ان شاء الله. طيب زميلتنا تتفضل. سطر واحد. جميل، ماشي زميلتنا بعديها. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. جميل، ثانية واحدة، وما وإيه اللي حصل؟ احترم جسم القاف. يعني إيه القاف اللي في السطر الأخير، السطر اللي قبله، إيه اللي حصل؟ وضع لها مكانة ووضع لها الإيه حجم ضخم ليها. طيب استاذتنا في استعداد ولا ما فيش؟ ما احنا تحت امر. ماشي خلاص، مش طيب تفضل استاذنا. وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش فلكم من دونه من ولي ولا شفيع. خلاص جزاك الله كل خير. يعني قلت ايه يا استاذ؟ شكرا جزاك الله خير. تمام عشان بقيت الزملاء بس ربنا يبارك فيك. صديقي ايه ولا طب نكمل من اول السطر من اول السطر 16 15 قصدي 15 ثم استوى على لاحظين على كتبها ازاي لم الف ثم استوى على العرش فلكم من دونه من ولي ولا شفيع ولا شفيع لا الميم خلي بالك ما هو هنا الدائره وارتفاعها لفين وهنبتدي نشوف العالمين اللي موجوده في السطر الثالث في الصوره الثانيه لسوره السجده باين ان في تقوير في جسم الميم يختلف عن التكوير العين او القاف. طيب استاذ اسلام ايه شعبان جميل خلاص جزاك الله خيرا. انا نلاحظ طبعا ان هو يدبر الياء دال ثم استكمال بقيه المقطع الاخر للكلمه فين في السطر الاخير الباء والراء. ما بتقول يا استاذنا تتذكرون تاء وتاء بس يمكن النسخه اللي موجوده ممكن مش واضحه شويه لكن هي تتذكرون لا هي كده هي تتذكرون بالايه بس اه تتذكرون اه بين الزال والكاف الكاف لا ناخد بالنا مثلا حرف الكاف حرف الكاف هنا حرف الكاف اللي موجود معايا في السطر الثاني الكتاب هنلاقي فيه حاجة اسمها مشق. يعني ايه مشق؟ مط للكتابة. يعني بصوا الكلمة اللي هي كلمة السطر الثاني تنزيل الكتاب لا ريبة هنلاقي فيه مشق. يعني ايه كلمة المشق دي؟ ان شاء الله يعني من الحاجات اللي هندرسها المحاضره الجايه هتبقى الكافه اهي وطويله طويله طويله طويله طويله نازل ارجع ارجع ارجع ارجع ادي بتاء ادي باء امشي امشي امشي مشق. سيدنا عمر ليه مقوله ان شر الكتاب المشق؟ هنتكلم في الموضوع ده ان شاء الله في المحاضره اللي جايه وبتوسع. ايه الفكره او ايه الدلاله او ايه الرمزيه اللي بيتم التعامل معها على النسق ده؟ نوع جمالي نوع جمالي ان هم كانوا يروا ان كتاب الله يجب ان يتم الاعتناء به واظهار حروفه بشكل ايه كويس. لكن في مصاحف اخرى لا تتعامل بنظريه المشق او مفهوم المادات. يعني الكاف هتبقى بحجم اصغر والباء هتبقى بحجم ايه اقل. خلاص لا كشيده دي احنا مثلا في كاف نون واو مثلا زي كده ايه ده خط ايه جميل هنا تتقال عليها كشيده. لكن انا هنا اقول عليها مشق ان هي مرتبطه بالسياق المصحف بالخط الكوفي. هنتكلم على مفهوم المشق ويعني مفهوم المشق كبير هنتكلم عليه ان شاء الله في المحاضره الجايه. لكن الكشيده في الكاف انا برايي يعني ان هي اكثر اتساقا مع الخط الثلث ومع المفهوم الحديث. لكن مفهوم المادات عموما في المصحف العثماني او المصاحف المخطوطه بالخط الكوفي اعتقد ان فكره المشق المادات اللي في الحروف تكون هي الاكثر ايه اتساقا. يعني الماده كاف ما هي دي الكشيده اهو ها اتفضل اتفضل اهو ندبر الامر من السماء الأرض ثم. جميل. طيب يعني يعني لا يوجد حمزة بالسماء. ما هي ما انا بقول لحضرتك اللي كان في الفتره دي عمليه بعد كده الهمزه بقت بتظهر موجوده معايا بلق اخضر بنقط اخضر وبعض المصاحف يعني في اراء انها بتقال انها اراء شواذ يعني مش مش مش مش الغالبيه كان بنقط اصفر واخد بالك فهي الى الان ما كانش عمليه النقط والاعجام أخذت كل حاجة هنلاقي في الإعجام أو الحروف المتشابهة بين النون والتاء والياء بعض الحروف مش كلها هنلاقي مثلا علامات الإعراب الضمة والسكون يعني الضمة والفتحة والكسرة في بعض المواضع مش كلها لكن في المرحلة اللي تليها بعد كده الخليل بن أحمد الفراهيدي 169 وطفي 169 هجري بدأ يضع الإيه يحول كل الأشكال أو العلامات النقط دي إلى علامات إيه علامات شكل معين بدل النقطة هيبقى ألف منضجعة بدل النقطة الكسرة بيبقى لها شكل معين وهكذا وأضاف إليها بعض العلامات الأخرى زي الإشمام زي الترميم أضافات أخرى شكلية للنص عشان كده إحنا مثلا لما بنؤرخ النص ده بنؤرخه إيه؟ قبل العلامات الإعراب أو علامات الإصلاح في الكتابة العربية اللي مين اللي عملها؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي عشان كده لما بنقول ان هو في القرن الاول الهجري بنبقى ايه يعني شكلا منصفين لكن بالدراسه لاشكال الحروف والمتشابه منها او السائد في الوقت ده بنبتدي يبقى فيه اراء اخرى او مختلفه تمام طبعا انا بقول لك فرانسوا دروش عامل لده يعني في هو الترديشن الابصاد عامل لده دراسات في ده كبيره يعني ان شاء الله باذن نحاول بقدر الامكان يعني في المحاضره اللي جايه باذن الله نحاول أشوف فيها بعض الناس. طيب زي ما وعدتكم هيبقى فيه فيلم كده الفيلم ده يعني بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نشوف فيه بعض النماذج لكن قبل ما نقفل بس كده يعني إيه حتى يطمئن قلبي اللي موجود على اليمين ده ايه اساتذه ها خط ايه سولوس طيب حد التوقيع اللي موجود ده مثلا عشان يعني ايه كتبه محسن زاد خلاص قلنا ان القاعده مهمه القاعده مهمه جدا ان احنا لما نبتدي نشوف اي نص او اي تصميم من التصميمات نبتدي نشوف التوقيع اللي بيبقى موجود هنا طيب نص بالخط الايه ده ها جميل لكن اللي يهمني هنا ان هنا الخطاط بدا يضيف ونحن على ذلك مشاهدين ها كتبه العبد الفقير الى رحمه ربيع القدير المعروف السيد محمد شوقي معلم شهر دكان جوردكان شاكرا الله الملك المنان ومصلى على نبيه ها سنه 78 98 و200 و1000 من هجرة من له العزة والشرف مش هيمضي الإمضاء ده والتوقيع ده إلا إذا كان إيه مجاز طبعا محمد شوقي ده هيبقى لنا معاه أعداد كتير إن شاء الله ها ناس تعليق جميل بالخط الفارسي كل يعني أسلوب الخط الفارسي لكن هنا كمستوى ده خط فارسي على النمط العثماني عرفت ازاي نصت النمط العثماني لحاجتين الحاجه الاولانيه محمد سامي افندي ده واحد من الخطاطين العثمانيين وفي نفس الوقت النون العثمانيه الشكل اللي بيبقى موجود قصادنا هنا اساتذه بيبقى اكثر يعني النون الفارسيه اهي خلاص هنا درجه الوسع اللي بيبقى موجود في الكاسه اكبر مش بنفس الرشاقه الفارسيه خلاص الروابط بين الخطوط بيبقى فيها شويه يعني مثلا الاتصال بين يحب الحاء والباء هنا مش بيتم التعامل معاه بالفنيه المطلوبه او بالشكل اللي احنا بنبقى متعودين عليه الجمال اللام نفسها بصوا حجمها عامل ازاي. انا عايز عينينا نبتدي تتعود على الجزء اللي بيبقى موجود هنا، حجمها بيبقى عامل ازاي وشكله بيبقى عامل ازاي. فارسي مصري؟ لا ده فارسي عثماني. عثماني. والفرق بين في النون في الايه؟ في النون في النون الحجم الفارسي بيكون دقيق جدا ورشيد، في الفارسي العثماني بيكون درجة الكثافة بتاعته عالية قوي. زي ما كنت قلنا تريلو كيش كده ضخم كده سميك قوي يعني. ماشي. طيب هنا كتابات، دي كتابات مهمة، دي موجودة عندنا هنا في مصر الحمد لله رب العالمين. آية كاملة بالخط خط ايه؟ ها عايز حد من اخواتنا ورا؟ ها ليه مش فارسي؟ في الظروف بتاع الالف. جميل. التشكيل، عبارات التشكيل وضع اعرابي اللي بتبقى موجوده في عناصر كتير صح. طيب ده موجود، ده كتابات الشيخ احمد الكامل، ده واحد من اهم الخطاطين برضو العثمانيين، جه مصر بدعوه من الامير محمد علي اللي هو صاحب قصر المنيل، وكتب الكتابه اللي موجوده قصاد حضرتك. ده هنقف عنده ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه. الجماعه الايرانيين بعد ما الخط الكوفي اللي احنا اللي هو الورقه اللي موجوده معانا دي اللي موجوده دي، بدا الخط ده في القرن الثالث يختفي، نص الثالث الرابع بدا يختفي. هم احيوا الخط الكوفي على نسق وبدا يعملوا فيه شكل. يعني بصوا الشكل اللي موجود هنا وبصوا الشكل اللي موجود هنا، بصوا اللام الف وبصوا اللام الف، لكن قوامه خط كوفي. يتسمى بقى في الكتب ايه؟ خط كوفي مشرقي، خط كوفي ايراني، نيو تراديشن، نيو كوفيك، ايا كان الكوفي الحديث يعني. لكن هو خط اتعاملوا مع الموضوع اكنه موضه، اختفت باستخدام الخط الكوفي ورجعت تاني بشكل ايه مختلف في العصر او في بلاد فارس. دي ايه يا اساتذه؟ كوفي. كتابات على اللي هو الكتابات صحن على صحن بالخط الكوفي. ثلث توقيع الشيخ عزيز الرفاعي ومؤرخه ب 1329 هجريه. كوفي مربع، مربع نبين فكره المربع لايه الايه؟ الكرسي. الله لا اله الا هو الحي القيوم، القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يبتدي يكمل الآية اللي جايه مختصة في الآخر بالخط الكوفي المربع. يعني أنا النهاردة مش عايز أكون يعني بطول عليكم أو مش عايز أحس إن أنا يعني أثقلت عليكم. أعتقد إن النهاردة الصورة بشكل أو بآخر وضحت، بحيث إن إحنا في الفترة اللي جاية لما نبتدي نتكلم على أي اتجاه بيتعلق بالكتابات والخطوط نبقى مستوعبين الناس بتدرس ازاي، واحنا المفروض نبتدي نفكر في الموضوع ازاي. انا حساسكم في حاجه يعني. ده الفيديو اللي انا قلت لحضراتكم عليه، هو الفيديو بيحكي ببساطه شديده كيفيه كيفية تحويل المصحف العثماني اللي موجود في روسيا إلى صفحات ذهبية. ده هيبقى فيلم كده بسيط يعني، ممكن نتفرج منه على إيه؟ على 5 دقايق. ناخد بالنا ان المصحف اللي موجود مصحف بالقطع الطولي، الحجم بتاعه حجم عامل ازاي. هو بيتكلم بيقول ان المصحف ده جزء منه 40% من المصحف الأصلي، يعني هو المصحف مش كامل لكن الجزء اللي موجود هو بيمثل 40%. هو موجود الفيديو على الجهاز، يا ريت لو ناخد منه نسخه وتبقى موجوده معانا. والله ما فاكر هو موجود ولا لا، بس عشان ما تدورش. بس انا بس عشان افهمكم الدلاله بتاعه الموضوع، هو كيفيه ان هم حولوا المصحف بالكامل بعدد صفحاته الى صفائح ذهبيه. يعني تم تحويل المصحف في روسيا، مصحف عثمان الموجود هناك بالخط الكوفي الحجازي، بالكامل الى صفحات ذهبيه تكاد تكون فاكسيميلي. فين؟ في دار سك العمله في روسيا. والله بص يعني ده موضوع محتاج قاعدة ومحتاج والله حقيقي ان احنا يعني مثلا نتخيل حاجة زي كده، ودولة لها مثلا توجهات معينة، ونتخيل ان روسيا وقت ما كانت هي مسيطرة على بعض دول البوسنة، اللي كان بيتوجد عنده مصحف كان بيحبس سنة، ومن يتعلم العربية بيحبس 3 سنوات. فان هما يجوا بعد كده ويحولوا المصحف الى صفحات ذهبية، دي لازم توقفنا وتخلينا يعني ايه نفكر شوية ونفهم الامور ماشية ازاي. ده النسخة، ودي اثار اللي بيقال ان هي البقعة، بقعة الدم بتاع سيدنا عثمان اللي قتل عليه. انا خلصت يعني المحاضرة، خلي الفيلم شغال ولو دقيقتين يبقى موجود معاكم. عايزين نوصل ان شاء الله يوم الاسبوع الجاي، هيبقى ايه وضعنا؟ ابتسامتكم جميله قوي. ها عشان اعرف احجز واعرف اتعامل، يعني انتظر منكم تليفون. يعني انا افضل ان الحد اللي جاي، ان احنا مثلا نبقى الاسبوع اللي جاي كده مثلا راحه ولو قليله، ونكمل الموضوع ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين بعد القادم محاضرتين. ايه رايكم في كده؟ انا عندي دوره من الاثنين والله. طيب انا هنتظر منكم بكره مثلا حد، يعني مثلا يبعت لي مين؟ استاذ انجي. والله فكره، خلاص يبقى احنا ماشي متفقين على كده. يبقى احنا الحد اللي جاي، يعني احنا الاسبوع اللي جاي نتوكل على الله كده، ويبقى الحد اللي بعديه يبقى محاضرتين برضو ان شاء الله. خلاص، انا اسف لو بثقل عليكم، بس انا والله بحاول بقدر الامكان ان احنا نشغل بعض زي ما بيتقال. خلاص، الغياب مع استاذ اسلام خلاص يظبطوا معايا. لا قول بقى قبل ما تقعد تعمل ايه. يلا استاذنكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زياد نهار احمد امريكا وين انت عملت ايه؟ محمد خرج البيومي، اشرف محمد الشحات خالد عمر، شيماء حامد، محمد كامل السيد، محمد عبد الشريف، هو لهجين عبد الرحمن محمود، محمد اتصلت فين محمد صدام حسين، مونيلا مش ده اللي مكرر برضه علينا؟ مونيلا موجود خلاص مش مشكله. مونيلا موجود، لا في نص كبير بس مونيلا دي واحد شو عدد والله دي واحد. طيب بقى عايز دلوقتي ماشي، ما انا وصلت مش مش عبد الله بديم، عمر النائلي، لين قاسم، طريقه ايه اصلا؟